اغتنام مواسم الطاعات التي أكرم الله بها هذه الأمة نعمة من أجل النعم، ومنة من الله من أجل مننه على عباده، أن يوفق العبد لاغتنام مواسم الخير. وهذه المواسم اختارها الله سبحانه وتعالى من بين أيام السنة كلها، فجعلها موسما لذكره وشكره والإنابة إليه، يجد فيها المجدون ويتنافس فيها الأخيار والصالحون. إنها المواسم التي يستدرك فيها العبد ما فات ويحسن فيما هو آت، فكم من موفق سعيد جد واجتهد في مثل هذه الفرص، ففتح الله في وجهه أبواب رحمته، فثبت له قدمه على طاعته، واستمر على الخير والهدى والبر حتى لقي ربه راضيا مرضيا. مواسم الخير يعرف حقها الصالحون، ويقدرها قدرها الأخيار المتقون، فهم الذين يجدون ويجتهدون، لأنهم يعلمون أن هذه المواسم تقربهم إلى الله، واختارها الله لهذه الأمة فجعلها أياما معدودة وأزمنة محدودة، العمل فيها قليل والأجر فيها من الرحمن عظيم جزيل. ولذلك لما كانت الأمم من قبلنا أعمارهم طويلة، عوض الله هذه الأمة فجعل لها مواسم تدرك بها من فاتها. فليلة القدر مثلا إذا قامها العبد إيمانا واحتسابا كان قيامه لها خيرا من 1000 شهر من العبادة والطاعة والذكر، وهذا فضل عظيم، ولا يعلم ما فيه من الحسنات والأجور إلا الله وحده. والمؤمن الصالح إذا قرأ في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم حثا أو حضا على قول أو فعل أو فضل زمان أو مكان، اجتهد غاية جهده في أن يري الله من ربه خيرا. فالمؤمن الصالح يحرص كل الحرص على محبة الله، ويعلم أن الله ما اختار هذه المواسم إلا وهو يحبها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.